قال رحمه الله تعالى: والصبر والتقسيم قسم رابع أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقي تعيينه متضح. معترض الحصري بدفع ياري عمل في بدنيا أدري خطأ في دفعه يرد بحثت ثم بعد بحثي لم أجد أو انفقاد ما سواها الأصل وليس في الحصر لظن حظل وهو قطعي إذا ما نمي للقطع والظن سواه وعيا. حجية الظني رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر إن يبدي وصفا زائدا معترض وفابه دون البيان الغرض. وقطع ذي الصبر إذا منحتم والأمر في إبطاله منبهم. أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزل. كذاك بالإلغاء وإن قد ناسب وبتعدي وصفه الذي اجتمع ثم المناسب. هذا الرابع هذا الخامس مناسب الخامس. والصبر والتقسيم قسم رابع أن يحصر الأوصاف فيها جامع. قال مسألة العلة مسألة الصبر والتقسيم. والصبر لغة الاختبار، ومنه الصبر شرح بالمسبر معناه قدر عمقه وابعاده. والتقسيم هنا مراد به الحصر لأن التقسيم وسيلة للحصر. الشيء إما كذا وإما كذا وإما كذا، هذا طريق للحصر. نعم. والصبر والتقسيم هو مسلك الرابع. قسم رابع. نعم. هو مسلك الرابع. مسلك الرابع. منهم من جعل الصبر وحده وما عبر عن الصبر فقط أو التقسيم فقط. أن يحصر الأوصاف فيه جامع فيها جامع. نعم. قال أن يحصر الأوصاف فيه جامع. فيه. أوكي. وعنده فيها. فيه جامع في المحل. نعم. نعم. هو كبيته أن يحصر المجتهد محل الحكم الذي لم تذكر له علة نصا ولا إجماعا. أن يحصر المجتهد علة الحكم أوصاف محل الحكم أوصاف صرف المحل الحكمي الذي لم تذكر له علة بنص ولا إجماع. الذي لم تذكر معه علة بنص ولا إجماع. والصبر والتقسيم قسم رابع أن يحصل الأوصاف فيه جامع. ويبطل الذي لها لا يصلح فيما بقي. ويبطل الذي لها لا يصلح هي أجمعها حصر الأوصاف. يبدأ يبطلها واحدا واحدا، يقول هذا لا يصح للتعليل وهذا لا يصح أن يكون عيلة وهذا لا يصح أن يكون حتى يبقى واحد يتعين يكون هو العلة. إنما يتعين يكون علة لأن لو أبطلناه صرنا التعبدي وهو خلاف الأصل التعليل ما هو التعبد. ويبطل الذي لها لا يصلح ما بقي تعينه متضح تعين العلة متضح تعين العلة فيه. نعم. أن يكون هو العلة باقي يتعين يكون علة ما بقي تعينه العلية أن يكون هو العلية. معترض الحصري في دفعه دفعي بحثته من بعد واحد عشر. قال مجتهد إذا حصل أوصاف المحل مجتهد إذا حصل أوصاف المحل نعم قسم. فاعترض خصمه بأن أوصاف المحل لا تنحصر فيما حصر. معترض الحصر بدفعية بحثته قال له أوصاف المحل لا تنحصر فيما ذكرت هناك أوصاف أخرى. يعني بحثته فلم أجد أنها تنحصر عليك. هذا معترض. جوابه مستدل أن يقول له أنا بحثته ولم أشتغل هذا ما يدعى زايدا فهو اللي عليه دليل. بعده بحثته ثم بعد بحثي لم أشتغل ما ذكرته. نعم. وهو لا يكلف إلا بما بوسعه. إذا بحثت ثم بعد بحث المأجد أجد هذا المجتهد مجتهد جوابا للمعترض للمعترض معترض الحصر في دفعه يدفع نعم في يكتب في لكن تقرأ بالاختلاسي طبعا يتزن البيت في دفعه نعم في دفعه نعم في في دفعه دفعه ايش معنى معناه دفع اعتراض المعترض نعم يريد في دفعه يريد من المجتهد من المستدل في دفع اعتراض المعترض قوله بحثت فلم اجد او انفقاد ما سواه الاصل وليس في الحصر لظن حظر او يقول له الاصل عدم ما ذكرته فالذي عليه فالذي يدعي زائدا فهو اللي مطالب بالدليل او انفقاد ما سواها ما سوى ما ذكرته هو الاصل سواها اي سوى ما ذكرته نعم او انفقاد ما سوى الاصل هو الاصل مدعي الزيادة واللي عليه الدليل وليس في الحصري لظن الحظر قال إن المجتهد لا يمنع من الاستناد لظن في حصره للأوصاف معناه إذا حصل له ظن أن الأوصاف محصورة فيما ذكره يكفيه ذلك وليس ولا يمنع من الاستناد لظنه لأنه قد يقين متعذر هنا وليس في الحصري لظن حظر إذن ليس بالاستناد لظن في الحصري في دعوى الحصر استناد له بظني حظر المنع منه لا يمنع عليه ذلك لو ان يستند في حصر الاوصاف لظنه نعم وهو قطعي اذا منوميا للقطع والظني والظني والظني وهو قطعي اذا منوميا للقطع قال ان السبب قد يكون قطعيا في افادته للعلم وذلك حيث كان كل من السبب والتقسيم قطعيا بل كان حصر الاوصاف قطعي قطع بأن أوصال محلي محصورة فيما ذكر وكان الإبطال أيضا قطعية هذا باطل قطعا وهذا باطل قطعا فيتعين أن يكون الباقي علة القطع نعم وهو قطعي إذا ما هو اللي هو السبب مسلك المسلك نعم مسلك السبري والتقسيم وهو قطعي إذا ما نمي للقطع إذا ما نمي كل من السبري والتقسيم مقدمته السبر اللي هو الحصر الحصر هو التقسيم الحصر هو الصبر نعم الحصر هو الإبطال يعني إذا ما نمي كل من الصبر والتقسيم كل من الصبر والتقسيم كل من هما نعم للقطع للقطع بمعنى بأن كان الصبر قطعيا والتقسيم قطعيا والظني وظني سواه وعيا وأما الصبر والتقسيم الظني فهو ما سوى ذلك بأن كان معا ظنيين أو كان أحدهما ظنيا نعم فإذا كان مع ظنيين أو كان أحدهما ظنيا فالصبر والتقسيم حين يكون يفيد ظن بخط وظن سواه وعي التقسيم مقصود التقسيم هنا كل الحصر ما لا سيم تقسيم صبر والتقسيم نين التقسيم إلى الحصر حصر التقسيم إلى الحصر كيف يعني يقول الشيء إما كلا وإما كلا وإما كلا فيحصل بتقسيم الحصر حجية الظني الظني رأي أكثر حجية ظنية رأي الأكثرين في حق ناظرين وفي المناظرين قال أكثر أن هو تصبر التقسيم القطع لا خلاف في حجيته إذا كان قطعيا وإذا كان ظنيا في خلافه ومذهب الأكثر على أنه حجة في حق الناظر لنفسه ومقلده وحجة على المناظر أيضا لأنه إذا لم يدفع الصبر والتقسيم لابد أن يحصل له من ظن ما حصل للمجتهد نعم حجية الظن والرأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر وقيل ليس حجة وقيل حجة في حق الناظر ولكن ليس حجة في حق المناظر نعم ثلاث أقوال نعم حجة في ناظر والمنظر نعم المناظر مناظر. حجة في الناظر فقط نعم ليس حجة ليس حجة مطلقة حجة في ماذا؟ في حق الناظر دون المعترض دون الخصم مناظر إن يبدو وصفا زائدا معترض وفي به إن يبدي وصفا زائدا معترض وفي به بيان الغرض هو غرض معترض هدم الدليل منع جريانه لمدلوله هذا هو غرض المعترض هدم الدليل نعم سلام الله آية باكستانية لنا شوي بالليل حتى لا يضايقنا الدروس يضايقنا الدروس بسم الله إن يبدي وصفا زائدا معترض وفابه دون البيان, دون البيان الغرض لو تلخص الأبيات السابقة شيخنا نعم وذكرنا هنا تكلم على مسألة الصبر والتقصير الصبر هو الاختبار والتقصير مراد به الحصر الحصر الحصر الحصر لأن التقسيم يكون وسيلة للحصر شيء إما كذا وإما كذا وإما كذا يكون ذلك حصر قال هنا أن حاصل المسألة الصبر والتقسيم أن يكون الحكم مذكرا ولم تذكر معه علة ولم تذكر معه علة لا بنص ولا بإجماع المجتهد يحتاج للاجتهاد في بحث عن العلة فيقول ويبحث في محل الحكم كمثلا منع الربا في البر البر علته غير منصوصة ولا مجمع عليها ليس منصوصة من الصالح ولا ظاهر ولا بإيماء وليس مجمع عليها اللي بقى له إلا الطريق معرفة العلة يبحث يحصل جميع أوصاف المحل يقول البر مقتات مدخر مطعوم مكيل إلى آخر الأوصاف يحصل جميع أوصاف المحل ثم يبدأ يبطلوا واحدا واحدا هذا لا يصح التعليل كذا وهذا لا يصح وسيأتي طرق التعليل طرق الإبطال وهذا لا يصح وهذا لا يصح حتى يبقى وصف واحد يا بقي لك الوصف يكون هو العلة لأن إذا أبطلنا سنصل إلى التعبدي وهو خلاف الأصل على هو حاسب وقلنا إن المجتهد يكفيه أن يحصل غلبة ظن له في استناد في حصر الأوصاف إذا غلب على ظنه أن أوصاف المحل محصورة في هذا العدد يكفيه ذلك ولا يمنع من استناد إلى ظنه لا يطلب القطع يعني القطع لا يطلب إلا حيث يمكن وهذا قد يتعذر نعم نعم المساكين كان قطعيا إيه وقال عن هو قلنا مسألة الإيمان مسألة السبب والتقسيم عفوا إذا كان كل من السبب والتقسيم قطعيا نقطع بحصر الأوصاف ونقطع بإبطال البعض يتعجل أن يكون الباقي علة القطع إذا هو يفيد القطع بالعلة وإذا كان كل منهما ظنيا أو كان أحدهما ظنيا يفيد الظن فقط والسبب والتقسيم الظني احتجاج به في خلافه مثل بالأكثر على أنه حجة في حق الناظر لنفسه ومقلده وفي حق المناظر معنى تقوم به حجته على الآخر لأنك إذا كان الصبر صحيحا معترض ليس لم لا ليس عنده ما يمنع به تقسيم ولا الصبر ينبغي أن يحصل له نظر ما حصل للمجتهد وقيل هو حجة في حق الناظر لنفسه لكن ليس حجة في حق المناظر وقيل ليس حجة في واحد منهم هكذا هذا هو إن يبدي وصفا زائدا معترض وفابه دون البيان غرض قال نحن قلنا عن المعترض غرضه هدم الدليل دليل المستدل فإذا أبدى وصفا زائدا على الأوصاف التي حصلها المجتهد فقد تم غرضه من الاعتراض لأن ظهر بهذا أن المجتهد بنى علته على أصل منقوضه بناء على أن الأوصاف حصر في هذا العدد فظهر أن هناك وصف زائد يمكن أن يكون هو العلة وفى به دون البيان ولا يكلف ببيان صلاحية الوصف اللي أبدى العلية دون البيان الغرض دون البيان معنى ليس ذاك ليس من وظيفة المحتدب يكفي أن يبدي وصفا فقط نعم المجتهد هو المطالب بأن يبطله أو يثبته نعم وفى به دون البيان الغرض وقطع ذي الصبر إذا منحتم والأمر في إبطاله المبين إيه هو يبدأ وصفا زائدا ذو الصبر أمام ثلاث احتمالات إما أن يبطله إما أن تظهر صلاحيته للتعليل إما أن يلتبس عليه الأمر ينبهم الأمر لا يدرى هذا هو صحيح التعليل أم لا إذا منحتم إذا هو يبطل أمره يبطل استدلاله في صورتين ينقطع فيه من المستدل وصورته لا ينقطع يا ظهرت صلاحية التعليل لهذا الوصف لإبداء بطل استدلال المستدل وكذلك ينبهم الأمر إذا استطاع أن يبطل الوصف الذي أبدل المعترض يتم له الدليل. نعم. أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب, غير مناسب له المنخزل. شرع هنا ذكر طوق الإبطال. الإبطال طوق التي يبطل بها بالبعض. قال منها طردية والطردية أن يكون الوصف علم من الشرع إلغاؤه. الوصف الطردي ما علم من الشرع إلغاؤه إما بجمع الأحكام الشرعية كالطول والقصر في الرقاب. لا نرى باب من أبواب الفقه ينظر فيه إلى طول الرقبة أو قصرها أو ضخامتها أو نحابتها أو كذا أو كذا. هي أوصاف طردية بجمع أبواب الفقه يعني لا تعتبر ما علم من الشرع إبطاله. إبطاله إما بجمع الأبواب كالطول والقصر وكذا, وإما بالباب الذي يحتج فيه كالكرة والأنوثة في باب العتق خاصة. هاي علم طرديتها. شرع لا يميز في رقاب العتق بين الذكر والأنثى ويميزها وين فرق بين الذكرات والأنوثة في أبواب أخرى كالقضاء والشهادة والإمامة العظمى ونحو ذلك. نعم. إما في جميع الأبواب وإما في الباب في بعض باب المتنازع فيه. باب المتنازع. قال أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزل. منخزل هنا في مجاز مفصل باب تسمية الشيء باسم ما يقول إليه ولا ينخزل إلا بعد الإبطال. معناها ما سينخزل. مجاز مفصل من باب تسمية الشيء باسم ما يقول إليه. أبطل لي ما طردا يرى. قال أبطل لي ما طردا يرى إذن ويبطل غير مناسبة. قال من طرق الإبطال كذلك عدم المناسبة. عدم المناسبة. نعم. يا ظهرت يا عدم وضوح المناسبة إلى مثلا كانت هناك أوصاف وبعضها ظهرت عدم مناسبته للحكم هذا نبطله بذلك. أقول هذا وصف لا تظهر له مناسبة للحكم فنبطله بسبب ذلك. نعم. ما ذكروا مثال ما ذكروا مثال المناسبة كيف مثلا إذا قلنا مثلا يا قلنا مثلا اذا نقل مثلا لو قل مثلا الشافعي مثلا تعليل البر على الكيل مثلا لا تظهر له مناسبته او الاقتيات لا تظهر له مناسبته يبطلونهم ليعلقوا الحكم بالطعم العده كذا كذاك بالالغاء وان قد ناسب. كذلك من طرق الابطال للالغاء وان كان الوصف مناسبا. ومراد الالغاء ان يكون هذا الوصف الغاه الشارع في صوره ثبت به الحكم الإلغاء وإن كان مناسبا. وإن كان مناسبا. إن كان ماذا يكون مناسبا؟ وإن كان. كان هو الوصف هذا مناسب. إلا أنه لغية. والإلغاء ماذا قلنا شيخنا؟ بأن يثبت الحكم مع انتفائه. هذا هو العربي إلغاؤه. ثبوت الحكم مع انتفائه. مع انتفاء. كيف يقول مثلا الشافعية يريدون إبطال الكيل والاقتيات مثلا في البر يقولون الاقتيات والكيل نبطلها بالإلغاء لأن من الحفنة من الكف من البري هذه ربوية اتباقا ومع ذلك لا تكال ولا تقتل فقد انتفى الوصف هنا هو الكيل والاقتيات والحكومة سر باقية. وإن كان يمكن توهم المناسبة في الاقتيات والكيل لكن وجود الحكم في محل ينتفي فيه الوصف يدل على عدم اعتباره. ثبوت الربا في ملء الحفنة ملء الكف من البر يدل على أن الكيل ليس علة لأن ملء الحفنة لا يمكن لأنه دون المقادير الشرعية ولا يختات أيضا مثلها لا يختات. لكن الأحناف لو أن يمنعوا هذا نقول مثل هذا نحن لا نقول بالربا فيه ما دون مقدرات لا ربا فيه عندنا فلم يلغى الوصف هنا. وما عند المالكية اللي يقولون بالربا في مثل الحفنة يقول المراد ما أغطية الجنس المراد أغطية الجنسي والحبلة يغطي الجزء نعم لعل أغطية الجنسي لا خصوص الحبة والحبتين نعم إذن فطردوا الأحناف نعم طردوا الأحناف أحناف ذاك اللي يقوم بقوم الأحناف ثبتوا نعم طردوهم ليس سهلا كذا بالإلغاء وإن قد ناس قال الإمام مالك لما لقي أبا حنيفة قال إنها عرقة قال إنها عرقين فقيه هذه خفية أحسن هذه خفية أحسن نعم من الطرف أنا شافعي وحنفي تناظر هو المناظرات أساسا وقعت بين الحناف والشافعية ولذلك مناظراتهم خدمت مذهبهم قال هو من الغريب أن الشافعي ولد في سنة وفاة أبي حنيفة قال الشافعية للحناف إمامكم لم يستطع أن يصبر حتى يأتي إمامنا قال الحناف بل إمامكم استطاع أن يروح الدنيا حتى يذهب إمامنا نعم وبتعدي وصفه الذي اجتبى نعم كذلك ما يرجح به إذا كانت هناك أوصاف متعدية وأوصاف قاصرة ترجح يبطل القاصر ترجح للمتعدي لأن المتعدي أكثر فائدة يقتضي تعدية الحكم ولكن يقتضي تكثير المصالح بخلاف القاصر وسيأتي هذا في المرشحات في المرشحات العلة هناك أن العلة المتعدية تقدم على العلة القاصرة نعم بتعدي وصف في اللي اجتبى نعم وصف اللي اجتبى على الذي اختار بقاؤه للذي أبطل نعم نقف اليوم إن شاء الله مع الشيخ في المناسبة ما مسألة المناسبة نعم يقول أنا هو من أصعب المسائل المناسبة هو تقسيمات كثيرة في دقة عجيب الآن ما زال صعوبة لك صعوبة في وسطه هو أولي إذا الآن ما دخل في الصعوبة في صعوبة إلا صعبة لكن قلت مسألة المناسبة صعوبة في وسطه طبعا بعد ذلك القواعد صعبة صعبة في صعبة هي أصعب من العلة هي المسالك صعبة وهي صعب من المسالك لكن يا انتهى القياس إن شاء الله بدأ الاستدلال سهل لكن الغريب أنني في جمع الجوامع سهل جنبي ما هي مثل المنصور المنصور ما هي القواعد والمسالك يعني عنده سهل المسائل سهلة في القياس القياس المسائل مسائل القياس سهلة في جمع الجوامع لا ما هي سهلة يعني يبدو لكن قد يظهر وقد يضمر أكثر مما يظهر لكن المنظوم أصعب طبعاً أصعب هو كل منه مزيته النذر مزيته الوضوح عدم التعقيد لكن أيضاً هو لكنه مرجوح من جهة صعوبة الحفظ والنظم قد تكون في تعقيده في العبارة لكنه يسهل حفظه كله مزيته جزاكم الله خيرا ونحو أضحيته في المصلى لا أعلم يقول للإمام بين يديه أن يبرز أضحيته